هذه رسالة وردتنا من السودان من حلفة من أحمد عبد الله محمد علي جمعة. السائل أحمد عبد الله يقول: ما حكم من يحلف بغير الله سواء كان هذا المحلوف به شيخا أو وليا صالحا؟ وبالمناسبة كيف نعرف أن فلانا هذا ولي من أولياء الله؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم ولزم سنتهم واستقام على طريقتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الحلف بغير الله شرك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ونهى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وأخبر أن الله ينهانا أن نحلف بغيره، فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله. ولا شك أن أشرف المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يحل الحلف به صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بمن سواه من الآباء والشيوخ والزعماء؟ فكل ذلك منكر وباطل. والحلف بالأولياء تعظيم لهم، فإن كان يقصد التعظيم بذلك الحلف إنما حلف بهم تعظيما لهم فهذا شرك عظيم. أما من يرضى بذلك فهو راض بعبادة نفسه، وهو ملحق بالطواغيت، لأن حد الطاغوت أن يرضى بمخالفة أمر الله. ومن أسرع الناس حالا من رضي أن يعظم تعظيم الله جل وعلا. وأما ولي الله وأولياء الله فهم الملتزمون بهدي الإسلام، الصادقون في تطبيق الشريعة، الملتزمون لأداء شعائر الدين على الصفة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه هي الولاية بالله، ولاية الله صدق التوكل عليه والاعتماد عليه والأدب مع شرعه وحسن المتابعة لرسوله وحسن الإحسان إلى المسلمين. فمن كان أكثر في هذه الأمور تمسكا وأصدق في السير عليها فهو أفضل من غيره. أما أن يدعي الشخص أنه ولي أو أنه يطير أو أنه تكشف له الكعبة فيراها وأمثال ذلك، فهذا يدل على فسق هذا الشخص وبعده. فإن دعا الناس إلى تعظيمه والحلف به فهو طاغوت والعياذ بالله، والله أعلم. أثابكم الله. من مصر هذا سائل يسأل: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز بناء المساكن فوق المساجد أو اتخاذ المساجد في الدور الأرضي للعمارات السكنية للضرورة في بعض الأحيان؟ أفيدونا أفادكم الله. ما أعد لأن يكون مسجدا لا يحل أن يبنى عليه مساكن، لكن إذا أراد إنسان يملك مكانا عمارة مثلا فأراد أن يجعل أسفلها مصلا ومسجدا للناس جاز ذلك، ولو كان ما على المسجد من طبقات سكنية تستعمل مساكن وما يحتاج إليه أهل المساكن. كذلك لو أراد إنسان أن ينشئ مسجدا لكنه يريد أن يبني في ملكه مساكن أو محلات بيع، بيع بضائع وأطعمة ونحو ذلك، ثم أراد أن يجعل سقف هذه الأماكن مسجدا للناس جاز ذلك، فلا حرج على الإنسان أن يخصص من ملكه مكانا أو طبقة تكون مسجدا للناس. أما أن يريد استغلال المسجد كأرض تجعل مسجدا، فيريد أن يستغلها بأن يبني فوق المسجد مساكن أو يبني تحته مساكن يستفيدون، فهذا لا يحل، والله أعلم. أثابكم الله. فضيلة شيخنا، في حالة المسألة الأولى التي أشرتم إلى جوازها حفظكم الله، إذا كان الرجل سيخصص جزءا من ملكه ليكون مسجدا، هل تلزمه الوقفية بعد ذلك أم يجوز له التصرف فيه إذا انتهت الحاجة منه؟ إذا جعله مسجدا عاما للناس فقد صار وقفا ولا يملك الرجوع لذلك. أما إذا اشترط أن جعله وقفا مصلا عدة سنوات حتى يستغني أهل الحي فلا حرج في ذلك، لأنه في الحقيقة لم يجعله وقفا، وإنما جعل منافعه هذه المدة وقفا، والناس عند شروطهم، إلا إذا كان الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا، والله أعلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل من مصر: أكون في بعض الأحيان مرتديا لبسا به تصاوير، فهل تجوز الصلاة في ذلك اللبس؟ الذي ينبغي ويجب على المسلم أن يبتعد عن هذه المصورات وأن يتجنب شراء الملابس التي فيها الصور، لكن إذا ابتلي وكان عليه لباس فيه صور وحان وقت الصلاة ولا يستطيع أن يخلع ذلك اللباس فلا يحل أن يؤخر الصلاة لأجل ذلك، بل يصلي والصلاة صحيحة وهو آثم في لبس بلبس ما فيه الصور، والله أعلم. بارك الله فيكم. من الرياض هذا سائل يسأل ثلاثة أسئلة، يقول في أولها: هل البسملة من الفاتحة؟ وإذا كانت كذلك فلما لا تقرأ في الصلاة الجهرية؟ اختلف أهل العلم هل بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الفاتحة من الفاتحة أو أنها آية من القرآن فقط. أما أنها آية فهذا أمر مجمع عليه، فهي في سورة النمل جزء آية، فهي من القرآن بالإجماع. لكن اختلف العلماء هل هي من الفاتحة أو لا، ولأجل ذلك ينبغي للمصلي أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا، وكونها لا تقرأ من قبل الإمام في الصلاة الجهرية فلأن الثابت في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولهذا صار الخلاف في من يقرأ الفاتحة بدون بسم الله هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة. الصحيح أنها غير باطلة، والأولى خروجا من الخلاف وتبركا بسم الله الرحمن الرحيم أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة، والأفضل أن لا يقرأها جهرا بل يقرأها سرا، لكن لو قرأها جهرا فإن الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ثابكم الله. سؤاله الثاني يقول: ما الحكم إذا صليت تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة، فهل أكملها أم أقطعها وأدخل مع الإمام؟ في حالة قطعي لها هل يلزمني السلام على اليمين أم لا؟ إذا دخل الإنسان المسجد ثم شرع في أداء تحية المسجد فأقيمت الصلاة، فلا يخلو الأمر من أن يكون في نهاية هذه التحية بحيث يستطيع أن يفرغ منها ويتمكن من الدخول مع الإمام في صلاته وقراءة الفاتحة معه قبل الركوع، ففي هذه الحالة يتم هذا العمل. أما إذا خشي أن يفوته وقت قراءة الفاتحة مع الإمام فعليه أن يقطع صلاته، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولأجل أن أهل العلم اختلفوا هل المقصود بلا صلاة إلا المكتوبة أي لا يجوز الشروع في صلاة سوى المكتوبة، أو أنه لا يجوز الاستمرار في الصلاة المبدوء بها. لأجل ذلك قال من قال: عليه أن ينصرف من صلاته حالما يسمع الإقامة ولو كان في آخر التحية، لكن الصحيح أنه إذا كان واثقا من خروجه من تحية المسجد مكملا إياها ثم دخوله مع الإمام بطمأنينة وأدائه قراءة الفاتحة بكل يسر فأولى به أن يكملها، وإن خشي أن تفوته قراءة الفاتحة فعليه أن ينصرف منها. أما هل ينصرف إذا أراد الانصراف بسلام أو بدون سلام، من المعلوم أن النية من العبد بقطع الصلاة تقطع الصلاة، فإنه إذا نوى الانتهاء منها فقد خرج منها ولا يفتقر إلى السلام، وإنما السلام إنهاء لعمل الصلاة، افتتاحها التكبير أو تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، أما إبطالها فتبطل بأي مبطل، والله أعلم. أفهمكم الله. يقول هذا السائل: هل هناك دعاء مأثور عند حضور وليمة العقيقة أو الانتهاء من تناولها، وماذا يقول من قيل له هذا الدعاء أي والد الطفل؟ إن الله جاء في الحديث الصحيح إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فأفضل الدعاء بعد كل طعام أن يحمد العبد ربه جل وعلا بأن يقول الحمد لله، إذ هو المستحق سبحانه للحمد. وإذا أكل الإنسان طعاما شرع له أن يقول لصاحب الطعام: أكل طعامكم الأبرار وذكركم الله في من عنده ونحو ذلك. وصاحب الطعام يدعو للآكلين بالصحة ويشكرهم على هذا الدعاء، والله أعلم. بارك الله فيكم. بعض الناس يردد عبارة يا فضيلة الشيخ: رزقك الله شكر الواهب وبر الموهوب، في مثل هذه الحالات، فربما يلتبس على السائل أنها عند العقيقة. ليس لذلك أصل. بارك الله فيكم. سائلة تسأل تقول: ما عورة المرأة أمام المرأة مثلها؟ عورة المرأة أمام المرأة المسلمة من السرة إلى الركبة، وأما مع غير المسلمة فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلع وتظهر محاسنها وأماكن الستر من جسدها إلا في الضرورة كالعلاج ونحوه والتوليد ونحو ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة، وهذا سؤال في الحقيقة لا أدري يعني ربما يكون مهما لكثير ممن يقرأ الآيات القرآنية والأحاديث ويريد أن يعتمد عليها في الأحكام. تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ، كيف يمكن التفريق بين الحلال والحرام والمكروه والمبتدع من خلال الآيات والأحاديث؟ ممكن هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه مسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى. الإنسان المعالم المتضلع في علمه يستنبط من الأحاديث والآيات الأحكام، وبعض الأحاديث وبعض الآيات صريحة ظاهرة في الأحكام. نعم. والعامي يصعب عليه فهم الصريح، فإن كثيرا من الآيات الصريحة يصعب على العامي أن يحدد مدلولها، ولذلك أرشد الله الناس إلى السؤال فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمر أهل الذكر بأن يبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم ويشرحوا لهم معانيه على حسب الاستطاعة، ولا يليق بالإنسان أن يظن بقدرته على الاستقلال في استنباط الأحكام دون تعلم وتتبع لقواعد التعليم وعرض للمشكلات على العارفين بأحكام دين الله جل وعلا. فإن الإنسان إذا أراد أن يستقل بالفهم والاستنباط دون سابق علم وتعلم وتدريب وأخذ عن أفواه العلماء ربما وقع في زلل يتعذر عليه الخروج منه، والله أعلم. بارك الله فيكم. يفهم من هذا يا فضيلة الشيخ أنه ولو عرف الإنسان القراءة الجيدة للقرآن الكريم والقراءة الجيدة للأمهات السنة أنه لا ينبغي أن يعتمد على فهمه من غير الرجوع إلى كتب الفقه وما كتبه أهل العلم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القرآن على ثلاثة، قسم يعرفه العامة، فالناس يعرفون لما يسمعون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أنهم يؤمرون بأداء هذه الصلاة وأداء الزكاة، وقسم يعرفه العلماء وهي دقائق الأحكام، وقسم يتعذر على كثير من الناس معرفته. فكون الإنسان يحسن القراءة ويجيدها لغة واضحة بينة لا يؤهله ذلك للاستنباط، بل عليه أن يرجع إلى أهل العلم، ولا بأس أن يقرأ في كتب التفسير وشروح الحديث فما كان منها واضحا لا إشكال فيه ولا غموض أخذ به، لكن لا يحل له أن ينصب نفسه للفتيا والقول في الحلال والحرام بناء على ما يقرأ إلا إذا كان مؤهلا تأهيلا علميا، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: هل يجوز تسجيل الدروس والمحاضرات المفيدة على أشرطة سجل بها القرآن الكريم؟ يعني هل يجوز محو القرآن الكريم؟ كأن المسألة فيها صعوبة أن يتعمد المرء مسح الآيات القرآنية ليكتب مكانها كلام البشر يسجل، لكن إذا كان صاحب هذا الشريط لا يستمع إليه لأنه يستعيض عن ذلك بقراءة القرآن من المصحف، وهو لا يتيسر له أن يسمع كلام الوعظ والإرشاد كالنساء اللواتي في البيوت، فإذا كان الهدف من ذلك ما ذكرته وهو أن المرأة تقرأ في المصحف ولا تحتاج إلى الاستماع فلا حرج في ذلك، لأن هذا الأمر راجع إلى توفير المصالح وتكثيرها، والله أعلم. أثابكم الله. هل تجوز سخرية الطيبين والطيبات والملتزمين والملتزمات بأهل الفسق وأهل النفاق والتندر بهم وبأعمالهم؟ لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك إلا في وضع ونطاق ضيق للتنفير منهم فقط، وأما التندر منهم والاستهزاء بهم فليس من الأمور المحمودة وليس بجائز، لأن ذلك جهل واغترار بما كان عليه هؤلاء أي أهل الصلاح. ولذلك ينبغي للناس إذا رأوا مبتلا بفسق وسوء أن ينصحوه وأن يدعوا له، لا أن يتندروا به ويستهزئوا به، فإن استهزاءهم به نوع من العجب بأحوالهم. أما أن ينفروا منه الآخرين خشية أن يقعوا في ما وقع فيه أو أن يتأثروا بعمله فهذا من النصح لعباد الله، والله. سابكم الله. تقول السائلة: أحب صديقة لي أو زميلة لي محبة جمة شديدة، فهل علي في ذلك شيء أم لا بد أن تكون هذه المحبة مقرونة أو خالصة لله عز وجل لأنني أحبها لخفة دمها ولحسن تعاملها وأحيانا يلبس عليه الشيطان أن هذا من الحب الذي لا يجوز، أفيدني أفادكم الله؟ الحب الذي لا تترتب عليه أمور محرمة ولا يصد عن أمور واجبة أو محمودة مطلوبة لا حرج فيه، فلا بأس بذلك، وإن كان الاعتدال أمرا مطلوبا في الشريعة، فإن المسلم مطلوب منه أن يكون معتدلا في حبه ومعتدلا في بغضه، يحب حبا هونا ما ويبغض بغضا هونا ما، ليحفظ لنفسه خط الرجوع إلى الجانب الآخر عندما تتوفر دواعي ذلك. والوسط والاقتصاد في الأمور كلها أمر طيب، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه المرسلة ميم ميم كاف من بلاد الرافدين، بعثت بهذه الرسالة تقول بأن زوجها يصوم ولا يصلي، نسأل الله السلامة، وطلبت منه مرارا أن يصلي فلم يجب، فقالت له إذا لا داعي لصيامك ما دمت لا تصلي، فقال لها سأترك الصيام أيضا. تقول بأنها تألمت وخافت من الإثم في هذا القول الذي قالته له، فبماذا تنصحونها يا فضيلة الشيخ؟ أنصحها بأنها إن أصر على ترك الصلاة أن تفارقه، فلا خير في البقاء، ولا يجوز للمؤمنة أن تبقى مع من لا يصلي. وقوله سأترك الصلاة سأترك الصيام إذن، هذا استهتار بالإسلام، لكن عليها أن تناصحه وأن تسلط عليه من تستطيع من قرابته أو قرابتها، فإن رجع وتاب واستمسك بأحكام الشريعة وأدى الصلوات، وإلا فيجب عليها أن تفارقه، وقبل أن يستجيب لا يحل لها أن تمكنه من نفسها إطلاقا، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل ثانية عن حكم إزالة الشعر من مناطق معينة في الوجه كالحاجبين وما فوق الشفه العليا، تقول لو تركته ينمو بكثافة لأصبح منظري لا يليق، فما حكم هذا العمل؟ هذه الشعور التي تخرج على بدن المرأة منها ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم إزالته، ومنها ما أمر صلى الله عليه وسلم بإزالته، ومنها ما سكت عنه، فما جاء التحريم بشأنه فهو الحاجبان، فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة، والنمص هو ترقيق الحواجب وتقويسها وإعمال اليد في تنظيمها وترتيبها، فهذا أمر محرم، فلا يحل للمرأة أن تتعرض ذلك حتى ولو كان شعر حاجبيها كثيفا. أما ما يتعلق بالشفة الشارب فهذا مما سكت عنه الشارع، وما سكت عنه الشارع فهو عفو لا حرج على الناس فيه، فلا بأس من إزالته بالنسبة للمرأة، ولا إثم إن شاء الله عليها في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا ميم ميم سوداني بعث بهذه الرسالة يقول فيها مشكلتي هي أنني إبان مراحل الدراسة المختلفة وحتى تخرجي من الجامعة، مارست أسلوب الغش في الامتحانات كالنظر في ورقة زميلي المجاور أو الاستعانة به فيجيبني همسا أو بكتابة بعض النقاط على المسطرة أو على المنضدة وغير ذلك أو غير ذلك من الأدوات، باختصار أنني بطريقة أو بأخرى أحصل على معلومات ليست من ذهني ولا من حفظي، ثم تخرجنا والتحقنا بالوظائف العامة، فهل يعتبر الراتب الذي أتقاضاه الآن حراما الاعتبار أن شهادتي الدراسية كانت مشوبة بالحرام؟ وإذا قلنا بالتحريم فهل هذا من حقوق الله أم من حقوق العباد؟ وهل هو من الكبائر أم من الصغائر؟ أنتظر قولكم الذي أرجو أن يشفيني في هذه المسألة، وكيف أفعل وقد تجاوزت سن التعليم؟ هل أنخلع من وظيفتي ومن شهادتي وأبدأ من جديد؟ أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن هذا الغش إثم وذنب، وخداع، ومع ذلك فإني أرجو أن التوبة الصادقة تمحو ذلك الذنب. هذا إذا كان ذلك الغش لا يترقى لأن يكون لولاه لم تحصل على أي شهادة، فإن كانت الشهادة لم تحصل إلا بذلك الغش ولولا لكنت غير مؤهل لأي شهادة، فإن هذه الشهادة التي تمارسها تعتبر شهادة مزورة ولا تزيل أثرها التوبة فقط، وإنما يزيل أثرها التوبة والاعتراف بأنها كذب وزور. والذي يبدو من السؤال أنه غش في بعض النقاط كالحال التي هي معروفة عند كثير من الطلاب، إن سمع همسة من زميله تلقفها، وإن لاحت له فقرة مكتوبة مفيدة اختطفها ونحو ذلك، ولو لم يفعل أدرك النجاح، وإنما قد تساعد هذا في علو درجاته. فأرجو أن التوبة كافية إن شاء الله، ثم إن السائل ما دامت عنده هذه المشاعر وعنده هذا الخوف والقلق فإن ذلك أرجو أن يكون من أسباب توفيقه، لأن الإنسان قد يذنب الذنب فيكون ذلك الذنب سببا كبيرا من الأسباب استقامته وعظيم أجره، لأنه كلما تذكره قلق وندم واسترجع وتاب إلى الله فيولد عنده تكرار التوبة. فأرجو إن شاء الله أن الأمر أيسر مما يخافه، والله أعلم. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا.